والله تبارك وتعالى أمرنا بأن ندعوه بأسمائه، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ونظرا لأن أسماء الله الحسنى أخذت وقتا طويلا يرددها المسلمون في كل مكان دون تحقيق في ثبوت أسماء الله عز وجل، هل هي في كتاب الله، هل هي في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلب الأمر أن نهتم بهذا الموضوع وهذه المحاضرات على وجه يعني نستطيع من خلاله أن نستوعب الحقيقة، حقيقة التي نلقى بها رب العزة والجلال. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والعلماء عندما تحدثوا على قضية الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة، أول الإحصاء لما نيجي نتكلم عنه اللي هو التعرف على أسماء الله عز وجل، أنا أحصيها إزاي؟ إحصاء الأسماء معناها أنك تتعرف على كل اسم من هذه الأسماء، وهل أستطيع بمفردي أن أتعرف على أسماء ربي دون أن أرجع إلى كتابه أو إلى سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فيلزم من ذلك أن أي اسم أحفظه يكون عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن على الاسم دليل فليس باسم. يعني بعض إخواننا كانوا يسألون عن قضية أن أحد الباحثين قام بدراسة في أسماء الله الحسنى فقال أن في علاج عندما تردد كل اسم من أسماء الله عددا معينا من المرات هذا يبرئ أو يشفي مرضا معينا في الجسم، فكم من ضمن الأسماء التي ذكرها اسم الرشيد، واسم الرشيد هذا ليس من أسماء الله الحسنى، هو يظن أنه من الأسماء، فاسم الرشيد لا دليل عليه لا في كتاب أو سنة، يعني لم يرد في القرآن ولم يرد في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما اشتهر على ألسنة الناس منذ زمان طويل دون تحقيق للإسم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث صحيح؟ لم يثبت كما سنرى ونتعرف. إذن الدراسة التي قام عليها هذا الموضوع في قضية أن يكون الأسماء سبب في الشفاء، أول دليل على بطلانها أنه استدل باسم ليس من أسماء الله الحسنى، يعني هو يظن أنه من أسماء الله وهو ليس من أسماء الله، هذا بسبب أن أنت حققت المسألة اعتقاديا، فتحقيق المسألة من جهة الاعتقاد بتكشف لك عن صحة النتائج حتى دون أن تراجع معه قضية ثبوت العلاج بأسماء الله الحسنى أو ما شابه ذلك، لأن ده هل هي أسباب كونية مشروعة في أن واحد يردد مثلا اسم 1000 مرة أو 2000 مرة فيقول لك هذا يبرئ مرض الحصبة أو مرض الكذا في العظام أو ما شابه ذلك؟ الكلام ده يعني يحتاج إلى دليل وبرهان، وليس من الأسباب الكونية التي نعرفها أو حتى من الأسباب الشرعية التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لك مثلا أنا عايز أعالج نفسي من وجع ما، فاستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: ضع يدك حيث تشتكي ثم قل 7 مرار، يعني 7 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، فمن فعل ذلك وكرره زال عنه ألمه. وهذا دليل مشروع، يعني المستند فيه الشرع فعلا، لو هو عمل كده شرعا وحس بألم شديد ووضع يده وأخذ يكرر هذا الدعاء ممكن يكون سبب من أسباب الشفاء، طبعا مرتبط على يقين الشخص في الله عز وجل وقدرته المطلقة على إشفاء الناس. وأيضا أدلة مشروعة كثيرة جدا في أن لازم يكون فيه مستند مشروع من أسباب شرعية أو حتى أسباب كونية، أن الواحد يأخذ بطريقة العلاج صح يتعالج صح، أما يروح مثلا لدكتور أو طبيب يديله أو يدرس الأسباب ويقول أن حالتك علاجها كذا وكذا من العلاجات المادية، هذه يسموها أسباب كونية العلاج وهي جائزة ومشروعة. لكن نرجع لقضية أسماء الله الحسنى، في طبعا بعض الأشياء اللي لازم نتكلم عنها قبل شرح الأسماء، القواعد العامة في شرح أسماء الله الحسنى لازم نعرفها. الأول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد الأسماء الحسنى في حديث واحد كما يرددها الناس الآن، ابتداء من اسم الله الرحمن إلى آخر اسم يذكرونه وهو اسم الصبور؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه فعلا حديث صحيح مرفوع بسنده إلى رسول الله عليه وسلم يقول فيه الأسماء كذا وكذا وعددها كما يتبنى بها الناس وكما تكتب في المساجد؟ هذا لم يحدث، وهذا لا دليل عليه كما سنرى مفصلا. طيب، أمال إيه اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المجمل اللي قال فيه إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، وترك الباب مفتوحا، قال من أحصاها دخل الجنة. فالشخص عشان يحصيها لازم يرجع لإيه؟ ها؟ لكتاب الله ولسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما فيش مصدر للأسماء إلا الكتاب والسنة. طيب، هنا في أسماء الله الحسنى أقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء، الأسماء دي موجودة، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نرجع إلى أسمائه فندعوه بها. طب إحنا لما نرجع إلى أسمائه هنروح نجيبها منين؟ ينفع الواحد يأتي بها من عقله أو من جهده ورأيه، ولا لازم يرجع إلى المصدر فيعرف أسماء الله من كتابه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ده بيقول عليه التوقيف. توقيف يعني إيه؟ يقول لك كده أسماء الله عز وجل توقيفية. إيه معنى كلمة توقيفية؟ يعني لا يجوز لك أن تسمي الله عز وجل إلا بدليل سمى نفسه فيه وذكر الاسم نصا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التوقيف. يبقى معنى التوقيف إن الواحد لازم يرجع للدليل الثابت في الكتاب والسنة فيعتمده. طب افرض الاسم له موجود في كتاب أو سنة، هل نعتمده اسما؟ ردوا علي يا أخوان، ما ينفعش، لأن المسألة هنا ما ينفعش بالرأي. يعني أنا ليس من حقي أن أنشئ اسما لربي، لأن أسماء الله تبارك وتعالى أزلية أبدية. لما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أول بذاته وصفاته، أول بأسمائه، وآخر بأسمائه، فأسماء الله أزلية أولية بأولية الله. فأنت لو جيت تخترع له اسم دلوقتي هيبقى الاسم ده محدث، مش اسم أولي كما هو معروف عند سلفنا الصالح واعتقاد الأمة على أن الأسماء أزلية أبدية. فالمسألة هنا تحتاج إلى وقفة، ووقفة جدية. كل أسماء الله عز وجل موصوفة بالحسن والعظمة. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنا لو رجعت، خلي بالك، لو رجعت الكتاب والسنة وشفت اسم من أسماء الله موجود بنصه، بطمن ان الاسم ده فيه ايه؟ منتهى الحسن ومنتهى العظمة، فيه منتهى الجلال ومنتهى الكمال ومنتهى الجمال. لكن انا لو ألفت اسم الرب وسميت الله بهذا الاسم، انت نفسك تضمن ان فيه كمال؟ لا. ولذلك ما ينفعش ان واحد يسمي ربنا من عنده، لازم يكون عنده مستند. فلما يقول لي اسم ربنا كذا، قول جبته منين؟ مصدره ايه؟ هنا الامر سهل وميسور، لان من حق اي واحد فينا من العامه او من الخاصه يسال اي شيخ اتى باسم من اسماء الله، اين هو في كتاب الله؟ اين هو في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما جابلكش دليل من كتاب والسنه، يبقى هل في الحاله دي يلزمك انت كمسلم ان تصدق بان هذا الاسم الذي اتى به من اسماء الله؟ رد علي يا اخوان، ابدا لا يلزمك. ليه؟ انت بتاخد العقيده منين؟ من كتاب الله ومن سنه رسوله، لان القران والسنه بفهم ايه؟ سلف الأمة. فأفهم سلف الأمة دلونا على إن الأسماء توقفية على النص. فلو جالي شخص الآن وقال لي إن من أسماء الله كذا وكذا، أين هي؟ فقال قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال لي من أسماء الله المليك ومن أسماء الله المقتدر، قال والله كلام مظبوط وشيء كويس، من أسماء الله المليك ومن أسماء الله المقتدر. فقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أهو ربنا يقول عند مليك مقتدر، فمن أسمائه المليك ومن أسمائه المقتدر. فأنا لما سميت ابن عبد المليك أو عبد المقتدر أنا كلام مظبوط. ليه؟ لأن مستندي قرآني واضح. إنما لما تقوله مثلا من أسماء الله الحسنى الضار النافع، فيقول لك ما الدليل؟ أين هو في التنزيل؟ أين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقعد يلف يمين وشمال ودور في آية في القرآن أو حديث في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا يجد اسما فيه ذكر الضار ولا حتى النافع. إزاي يا شيخ؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيده النفع وبيده الضرر. نعم صحيح، ربنا سبحانه وتعالى بيده الإيه؟ النفع وبيده الضرر. لكن هل سمى نفسه الضار النافع؟ لا، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. طب أمال إيه الأسماء المشهورة التي اعتادها الناس وألفها منذ قرون طويلة؟ دي محتاجة إلى توضيح وإلى بيان بعد أن نصلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإحصاء أسمائه، فقال حديث البخاري ومسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد. من أحصاه؟ كلمة من أحصاها أول درجات الإحصاء إنك تروح تجمعها تتعرف عليها وإنت بتقرأ في الكتاب والسنة. ولك من أحصاها فحيجمعها منين؟ أما أقول لك من أحصاها دخل الجنة، إنت هتروح تدور عليها في مكان تاني غير الكتاب والسنة؟ ردوا يا أخوان. يعني لو جي واحد مثلا شاف رؤية أو شاف منام، فجاله واحد في المنام قال له إن من أسماء الله كذا وكذا، الاسم ده مصدره وحي ولا منام؟ ها؟ أنا أقول عشان ده يبقى وحي أجيبه منين؟ من كتاب الله ومما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ما ينفعش حديث ضعيف وأجيبه وأقول ده اسم، ولا ينفع رأي شخص وأجيبه وأقول الشخص ده قال اسم. لازم أي واحد أي واحد أيا كان دليلك إيه، فإن ما جابش دليل يبقى كلامه مردود عليه. ما ينفعش منام ولا مثلا واحد شيخ طريقة مثلا يقول لك والله أنا جالي واحد في المنام أو قابلت الخضر عليه الصلاة والسلام وعلمني الاسم الأعظم. الخضر مين قال لك الخضر قبلك أصلا؟ والحاجة التانية، هل ديننا الآن بتتخذ عن الخضر عليه السلام؟ ده لو ثبت الكلام ده يعني والكلام ده ما هو صحيح، ما عندناش مصدر للتشريع غير قال الله وقال إيه رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تيجي تقول لي إن هاخد اسم كده من غير ما تجيب لي دليله ولا مكانه في الكتاب والسنة، من اللي هيقبل ذلك؟ لاحظوا معايا القضية، قضية عظيمة. وللأسف إن 1.5 مليار من المسلمين من عامتهم يرددون أسماء تحتاج إلى تحقيق فيها ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي أسماء لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. يعني لما أقول لكم مثلا، وهذا تحدثنا عنه كثيرا في مسألة توقيفية الأسماء، أنتم عارفين القصة التي حدثت بين أبي الحسن الأشعري وبين شيخه المعتزلي أبي علي الجبائي. أبو الحسن الأشعري إمام من أئمة السنة، فجاء رجل يسأل شيخه اللي هو أبو علي الجبائي، فجاي يقول له إيه يا شيخ، هل يجوز أن أسمي الله عز وجل عاقلا؟ ينفع سمي ربنا عاقل؟ فالإمام أبو الحسن الأشعري سكت على إن شيخه هو اللي هيرد. فالشيخ قال إيه؟ قال له لا، لا يجوز، ما ينفعش أسميه عاقل. قال له ليه؟ قال له لأن العقل مشتق من العقال اللي بتربط به الدابة، العقال اللي بتربط به الدابة، والعقل في حق الله محال. يبقى رد عليه بإجابة عقلية ولا بإجابة نقلية؟ نقلية، يعني ورد في الكتاب والسنة. هل أجابه بإجابة عقلية ولا بإجابة نقلية؟ ها؟ أسمعها تاني بالرأي. قال له لا ما ينفعش، لأن العقل مشتق منين؟ من العقال. مش قال له لا ما ينفعش لأن لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله. نقول ما وردش فيه دليل. لو ربنا سمى نفسه عقلا لسميناه، لكن ما حصلش. أخي بالك إزاي؟ فهو أجاب بإجابة عقلية. ودايما اللي يدخل عقله، الذي يدخل عقله في إثبات أسماء الله وأوصافه، هم المعتزلة، اللي هو منهم الرجل ده أبو علي الجباء. فالإمام أبو الحسن الأشعري قالوا لا يجوز، ما ينفعش سمى ربنا عقل. قالوا الإمام اللي هو أبو علي الجباء قال للسائل لا يجوز. فالإمام أبو الحسن الأشعري قال لشيخ أبي علي الجباء أنت بتقول إزاي الكلام ده؟ فعلى كلامك هذا ما ينفعش سمى ربنا حكيم. ليه ما ينفعش اسم ربنا حكيم؟ قالوا لان الحكيم اسم مشتق من حكمه اللجام. أم حكمت الشيء يعني قبضته، تقول قبضت عليه. فسميت الحديده اللي بتوضع في فم الدابه حكمه، لانها تحكم الدابه من الحركه، بتمنعها من الحركه. واستدل لذلك بقول حسان بن ثابت: فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فنحكم بالقوافي يعني الشعر اللي احنا بنعمله بيحكم الاعداء ويمنعهم من ان يتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يهجوه. يبقى الحكمه او الحكيم جاي من معنى ايه؟ حكمه اللجام. وقول الاخر: ابني حنيفه حكموا سفهاءكم. حكموا سفهاءكم يعني ايه؟ احكموهم، أو يعني امنعوهم، اشكموهم إن هم يجوا علينا أو يؤذونا. فأصل الحكمة مشتق منين؟ من حكمة اللجام. يبقى معنى ذلك لا يصح في حق الله إن أنا أسميه حكيم. وجميع آيات القرآن وحديث السنة دلت بما لا يدع مجالا للشك إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى إيه؟ الحكيم. علي حكيم، عزيز حكيم، كثيرة في القرآن. فالمهم، فقال له أبو علي الجباء: طب ليه أنت أجزت أن يسمى الحق سبحانه وتعالى حكيما ومنعت أن يسمى إيه؟ عاقلا. ليه قلنا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وليه قلنا من ليس من أسمائه العاقل؟ صحصحوا معايا بقى، أنتم متوقعين أنه هيردوا يقول إيه؟ ها؟ يقول إيه؟ لأن الله سمى نفسه حكيما ولم يسمي نفسه إيه؟ عاقلا. يبقى احنا دلوقتي عشان نرجع لاسم من الأسماء نرجع له فين؟ في الكتاب والسنة. هذا معنى التوقيف. يقول لك الأسماء توقيفية، فمعنى التوقيف أن ترجع إلى نص ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله. فإن ورد فيه الاسم أخذناه، وإن لم يرد لا يلزمنا أن نسمي الله عز وجل به. وإن سماه آلاف بل ملايين الناس على مئات السنوات أو على آلاف السنوات، يبقى الاسم لابد أن يؤخذ منين؟ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى التوقيف. يبقى لما نقول لك عقيدة أهل السنة والجماعة إن الأسماء الحسنى إيه؟ توقيفية على النص. فمعنى أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص يعني لازم ترد بنصها في الكتاب وفي السنة. وعلى فكرة العقيدة دي ما هيش عقيدة السلف فقط، دي اسمها عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، إن الأسماء توقفية على النص. كذلك هي عقيدة الأشعرية. فالأشعرية يعتقدون أن أسماء الله الحسنى توقفية. يعني لما نقول مثلا عندنا فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي إمام ترجع إليه جميع مؤلفات الأشعرية من ناحية الأصل، إنه كان علامة بحر، وإن كان هو تاب ورجع عن المذهب الأشعري ومذهب المتكلمين ورأى فيه أنه ليس بهداية، وإنما الهداية في اتباع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال قبل أن يموت: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد جربت الطرق الفلسفية أو المناهج الكلامية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا ما قاله الإمام فخر الدين الرازي. فشوف بيقول إيه في تفسيره، بيقول: مذهبنا أن أسماء الله الحسنى توقيفية لا قياسية. يعني إيه توقيفية؟ عايزين بقى يبقى المصطلحات اللي إحنا توصلنا إليها نفهمها. يعني إيه توقيفية؟ يعني لازم أخدها منين؟ من كتاب الله ومن سنة الرسول. هذا معنى توقيفية. لا قياسية يعني ما إيش شني بالعقل، ما ينفعش بالقياس كده أقول لك إيه والله ينفع أسمي ربنا كده، ينفع أسميه الدار، بس وإن كان دي مش مبلوعة من القياس خالص. إزاي يا أخي؟ ده لو قلت لك أنت اسمك بار ولا أنت وصفك الضرر وبتضر الناس، ما حدش هيقبل على نفسه، حد يقبل على نفسه كمدح؟ لا أبدا. فكيف نسمي الله عز وجل به؟ هم يظنون ان هي ثبتت في حديث مرفوع عن الرسول عليه السلام، والحقيقه ليس كذلك كما سنرى. طيب يبقى اذا هو بيقول اسماء الله توقيفيه لا قياسيه، فقوله تعالى اذكروا الله امر بالذكر، اذكروا الله امرنا فيها بايه؟ بالذكر. وبعدين قال ايه؟ واذكروه كما هداكم، يعني انتوا تذكروا ربنا وتذكروه زي ايه؟ ها؟ ما أمر. وأمرنا بأن نرجع إلى أسماء ربنا، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهدانا إلى هذه الأسماء فذكرها مفصلة ومفرقة في كتابه وفي سنة رسوله، وإحنا دورنا إيه؟ إن إحنا نجمعها ثم ندعو الله بها. فقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فبيقول هو اذكروه كما هداكم، أمر لنا بأن نذكره سبحانه بالأسماء والصفات التي بينها لنا، وأمرنا أن نذكره بها لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأي والقياس. يعني ما ينفعش الشيخ يقول لك والله أنا شايف أن ده ينفع اسم، حول وأنا من الشايف أن يسمع اسم ينفع اسم. انت دلوقتي واحد يقول لك انا شايف ان ده يسمع ينفع اسم، التاني يقول له ايه وانا مش شايف كده يا اخي، يبقى الناس هتختلف. يبقى ايه وجه الاتفاق اللي محدش يقدر ان هو يختلف عليه؟ ان نرجع في كل اسم الى كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اي اسم هنشرحه او اي اسم هنتكلم عليه لابد فيه ان نذكر مكانه وموضعه من كتاب الله ومن سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، لازم، لأن الأسماء الحسنى زي ما قلنا إيه؟ توقيفية على النص. والغريب في الأمر، ولذلك يقول لك إيه؟ يجوز، هو نفس الرازي بيقول لك يجوز أن يقال في حق الله عز وجل يا جواد، أسمى ربنا الجواد، وأسمى ابني عبد الجواد، بالتعبد لاسم من أسماء الله الجواد مش الجواد، لا يقول لك عبد الجواد لا عبد الجواد. طب الجواد ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نصا أنه قال إن الله جواد يحب الجود، فاللي سماه جواد مين؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله إن الله جواد يحب الجود. فأقول لك يجوز أنني سميه يا جواد، لكن لا يجوز أن يقال يا سخي، مع إن السخي بمعنى الجواد برضه، بس أنا ما ينفعش أسميه ابن عبد السخي لأن السخي ما ثبتش في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت إيه الجواب. ولا أن يقال يا عاقل يا فقيه، ما ينفعش يسمى ربنا سبحانه وتعالى فقيه ولا عاقل، مع إن المعنى صحيح إن ربنا سبحانه وتعالى من جهة الحكمة وتدبير الأمور، أخبرك إزاي العقل عندنا معناه الحكمة وإن الأمور موضوعة في مواضعها، لكن إيه ما ينفعش يسمي ربنا لا عاقل ولا فقيه، لأن ما ثبتش به نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتير بقى من كلام الأئمة أنا مش هطول عليكم فيه، لكن يعجبني مثلا أن بعض الأقوال، لأن المسألة دي منتشرة الآن ومشتهرة بقضية الأسماء بسبب الدراسة اللي احنا عملناها في قضية أسماء الله الحسنى، أن مثلا واحد زي الإمام أبو حامد الغزالي بيقول إيه، الأسماء الحسنى توقفية على النص، ولا يجوز أن أنت تسمي ربنا سبحانه وتعالى باسم لم يرد في كتاب الله ولا في إيه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب الحجة إيه؟ قال الحجة عندي إن إحنا لا يجوز لنا إن إحنا نسمي الرسول عليه الصلاة والسلام باسم لم يسمه به أبوه، هو اسمه محمد، ينفع أنت كده عليه الصلاة والسلام تألف له اسم من عندك وتسميه مثلا عباس ولا أي شيء من هذا القبيل؟ ينفع يليق برسول الله عليه وسلم إن حد يسميه بغير اسمه؟ ردوا يا إخواني، لا ما ينفعش. وكذا كل كبير من الخلق، يعني كبير من الخلق يعني إيه؟ ولا حتى صغير، يعني إذا كان كبير من الخلق يعني مثلا شيخ قبيلة، هو ليه اسم تعرف الناس عليه؟ ينفع أنت تيجي في شهادة ميلاده وتحط له اسم غير اسمه بغير رضاء وتقول أنا هسميك بهذا الاسم غصب عنك؟ ده نسميه إيه؟ تزوير، مش كده برضو يا أخوانا؟ وكذا كل كبير من الخلق ولا حتى صغير، ما فيش واحد صغير هيرضى على نفسي أنك تغير في اسمي، هو بس اللي أدرى بنفسه بأن يسمي هذا الاسم أو لا يسميه. بقول هو الأسماء توقيفية لأنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله باسم لم يسمي به أبوه ولا سمى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق، فإن امتنع ذلك في حق المخلوق يبقى في حق الخالق من باب إيه؟ يبقى ما ينفعش أن احنا نسمي ربنا باسم إلا أن نرجع للقرآن والسنة فنرى بماذا سمى نفسه فنعتمد الاسم. واضحة النقطة دي يا أخوانا؟ ولذلك ربما يسأل السائل ويقول طب يا شيخ الأسماء المشهورة شرحها أبو حامد الغزالي في الكتاب اسم المقصد الأسمى، في شرح أسماء الحسنى، فهو شرح الأسماء المشهور ليه؟ لأن أبو حامد الغزالي كان بيظن وبيعتقد أن الأسماء دي حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله، وده الخطأ اللي وقع فيه أغلب أهل العلم، لأنه ما كانوا يجي يشرحوا الأسماء اللي مشهورة دي ولا يحققونها. هل ده حديث فعلا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لما تيجي تحققها حديثيا، وعلماء الحديث المحققون من علماء الحديث قال لك الأسماء المشهورة دي الرسول ما قالهاش عليه الصلاة والسلام بنفس الترتيب والسرد اللي الناس بتنشده ومكتوبة في المساجد، الرسول ما قالش الكلام ده. ما قالش الكلام ده، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في كل اسم الاسماء. امال دي ظهرت ازاي وقصتها ايه؟ كان البحث بهذه القضيه شاق علشان تعرف مين اللي جمعها وامتى جمعها وامتى ظهرت الاسماء ده اصلا، يعني هل الصحابه يعرفوا الاسماء بالترتيب اللي احنا بننشئ دلوقتي؟ لا، ولا حد منهم سمع عن الكلام ده خالص، لا الصحابه ولا التابعين. في نهاية عصر السلف في القرن الثاني الهجري، نهاية القرن الثاني الهجري، جه واحد بس هو اللي عمل الحركة دي وجمع الأسماء دي اللي الناس بتنشدها وبترددها، اسمه الوليد بن مسلم مولى بني أمية، هو ده اللي جمع الأسماء 99 اللي قاعدين يغنوها في الفضائيات وحتى الآن بيغنوها في إذاعة القرآن الكريم، وإحنا قلنا لهم ده غلط بعد أن تبين الحق، فلا يصح على الإطلاق أن أنتوا تنشدوا أسماء أو تذكروا أسماء لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لأن الأسماء دي كلها حققت، وإحنا لما نشرح الأسماء هنشوف إيه الاسم اللي ثبت نقول، واللي ما ثبتش نقول ما ثبتش. فهذه الأسماء المشهورة تبين إن فيها 21 اسم من الأسماء لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا الرسول سمى ربه بها ولا وردت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف نسمي الله بما لم يسمي به نفسه في الكتاب ولا في سنة رسوله؟ لا سيما وأنهم يذكرون جميعا بلا استثناء، ما شفناش حد خالف الكلام ده، سواء كانوا أشعري أو كانوا صوفي أو كانوا من المنتسبين إلى السلف الصالح، ولا واحد منهم أبدا يقول لك لا أنا حسمي ربنا بمزاجي أو بالرأي أو بحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله. لأن العقيدة بالذات يقول لك الدليل فيها لازم يكون دليل ثابت وصحيح. يعني عند السلف الصالح يقول لك إيه؟ كل اللي ورد عند البخاري ومسلم واللي ثبت في السنة بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ده تعريف الحديث الصحيح. اللي يثبت بالطريقة دي يبقى حديث ناخد به ونعتمده ونعتقد ما فيه، يوجب الاعتقاد ويوجب العمل. لكن كثير من الناس يقول لك لا أنا مش هاخد إلا اللي في القرآن بس والحديث المتواتر، لأنه هو ده اللي بيدل على اليقين، من باب يعني إيه إن عايز يتشدد في اعتقادي فلا يأخذ إلا ما صح تواترا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ثابت بالتواتر، وفي أحاديث مجموعة صغيرة من الأحاديث وردت في البخاري ومسلم دي ثابتة بالتواتر، لكن حوالي 70 أو 80% من ورد في البخاري ومسلم لم يثبت التواتر، يقول لك لا دي حديث ظنية أنا مش هاخد به. خلي بالك، يعني هو بيتأكد ويشدد على أن العقيدة لازم تثبت بدليل إيه؟ صحيح، بدليل قاطع. لاحظوا معايا يا أخواني، فلما تيجي تكلم واحد من هؤلاء وتقوله طيب انت بتتشدد هوت وبتقول لازم في الاسماء وفي الصفات وفي باب الاعتقاد يكون الحديث ثابت وصحيح، طب لماذا تتمسك بالاسماء المشهوره اللي فيها 21 اسم غلط وتقول هو ده المعتمد في حين انها لم تثبت لا في القران؟ خلي بالكم يا اخواني، ما ثبتتش فين؟ في القران، ولا ثبتت في السنه في حديث متواتر، ولا ثبتت في السنة بحديث صحيح، ولا ثبتت في السنة بحديث حسن، ولا ثبتت في السنة بحديث ضعيف، وإنما جاء الراوي اللي هو الوليد بن مسلم وجمع 98 أو 99 اسم وألحقهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر لطلابه معنى الحديث. إن لله 99 اسم، هو اللي جمع 99 وألحقهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والناس سرت على ذلك على إن ده للرسول الله. وهذا معروف بالتفصيل، وأنا شرحته شرحا مفصلا ومبسطا في كتابنا أسماء الله الحسنى، وفي كتاب أصول العقيدة في المجلد الثاني شرحا مفصلا. ولذلك إحنا كنا أو نرغب في إن إحنا نشرح مباشرة الأسماء، لكن هذه مقدمة لأن أغلب الحاضرين وأغلب المستمعين برضو في العالم الإسلامي اللي ممكن يسمعون إن شاء الله عز وجل، هؤلاء لا يعرفون هذه الحقيقة ويظنون أن الأسماء المشهورة نص مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر ليس كذلك. هذه الأسماء جمعها شخص يقبل منه ويرد، وأي واحد حيجيب اسم نسأله هو فين؟ مكانه فين؟ يعني لما تقول لي مثلا على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى بيقول سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى، اهو نص الحق سبحانه وتعالى على اسمه وعلى اسم الاعلى وعلميته ودلالته على النص على ذات الله عز وجل، قال سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى. طيب انا ببص في الاسماء المشهوره ما لقيش فيها اسم الاعلى، حد يعرف يطلعها من الاسماء المشهوره؟ مش موجود، مش موجوده في الاسماء المشهوره. لكن انا الاقي مثلا من اسماء الله المقسط موجود في الاسماء المشهوره، مش كده يا اخوانا؟ موجود في الاسماء المشهوره ايه المقسط، ما الدليل عليه؟ حد يعرف يجيب ايه فيها اسم المقسط؟ حد يعرف يجيب حديث ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في اسم المقسط؟ احنا بحثنا لما انقطع نفسنا عشان نلاقي ايه او حديث، عن طريق وسائل البحث الحديثة في الموسوعات لم نجد اسم المقسط. واللي موجود في القرآن قل أمر ربي بالقسط، والآية دي ما فيش فيها إيه؟ يخفض القسط ويرفعه، ما فيش الاسم، ما فيش اسم صريح زي مثلا قل سبح اسم ربك الإيه؟ الأعلى، لما قل اقرأ وربك ها؟ الأكرم. الأكرم دي مش موجود في الأسماء المشهورة، وأغلب الناس حافظ الأسماء المشهورة، واللي عنده لوحة يبص فيه اسم الأكرم موجود فيها مش موجود. مش موجود اسم الأكرم في الأسماء المشهورة، وموجود اسم زي الدار أو المذل أو أسماء لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله. يبقى أنا كرجل عاقل أعمل إيه؟ يبقى اللي ما ثبتش أستبعد، واللي ثبت بنص في الكتاب والسنة أعمل فيه إيه؟ أؤمن به وأدعو الله عز وجل به. العقل بيقول كده. أنتم معايا ولا مش معايا يا إخوانا؟ ما فيش ولا واحد عاقل سيعترض على ذلك، وإلا يبقى مش دين. الدين أن ترجع إلى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. معايا يا إخوانا؟ فيفرض واحد غلط في غلط وجمع الأسماء وحدث منه خطأ، أتبعه في هذا الخطأ؟ ربنا بيقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ أحسنه ولا أسواه؟ أحسنه. يبقى أنا دلوقتي مع الدليل، فإن جاء أحد بدليل أخذناه نصا من كتاب الله، فإن لم يأتي والله يا أخي لا حاجة لي بأن تلزمني بأشياء لم تثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دي عقيدة وحيترتب عليها أشياء خطيرة. طيب، حتى هم بيقولوا من الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما يفعله الجاهلون الضالون. واللي نص على الكلام ده وقاله في التفسير الوسيط شيخ الأزهر. طيب، عرفنا دلوقتي إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ توقيفية على النص، وإن أي حد يسمي ربنا سبحانه وتعالى باسم ما وردش في الكتاب والسنة تقولوا لا ما ينفعش تسمي ربنا بهذا الاسم. انتوا حين العامة مثلا ودي منتشرة بين الناس، يسمي ربنا أبو المكارم، أو تلاقي واحدة من العامة تقول يا أبا المكارم. ها؟ موجود الكلام ده عند عوام المسلمين. أو مثلا إيه يا أبيض الوجه، أو صاحب الخيمة. دي مش أسماء ربنا سبحانه وتعالى ولا عليها دليل ولا مستند، انتشرت بين العامة تقول إيه يا أبيض الوجه أو يا أبا المكارم إلى غير ذلك من الأسماء. نقول هذه ليست أسماء، لأن أين هي في كتاب الله وبسنة رسوله؟ فكل اسم الأسماء لازم أنت بقى تقف. ومعنى كده إيه؟ وأنت بتقرأ القرآن يبقى لازم وأنت بتقرأ كده تشوف الاسم ورد ولا ما وردش. وأغلب الأسماء ورد في نهاية الآيات اللي وردت في كتاب الله، وأيضا في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث المشهور اللي شرحه الإمام الغزالي في المقصد الأسنى، وهذا هو السبب. لك الغزالي أبو حامد الغزالي، الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي شرح الأسماء دي. طب يا أخي إحنا لا نأخذ الحق من أفواه الرجال، ونأخذ الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإحنا على عين والرأس أبو حامد الغزالي، لكن لو جاء بكلام ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ يقول له يا عم والله الرجل على العين والرأس، لكن اللي هو كان يظن، لأنه ليس محققا في الحديث. هو نفسه كان يقول بضاعتي في الحديث مزجاة، يعني بضاعة ضعيفة ما عنديش علم في الحديث. حتى كتاب الإحياء، إحياء علوم الدين، نسبة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيه أكثر من نسبة الأحاديث الصحيحة. يعني أحد الإخوة من الباحثين حب يعمل تحقيق بالنسبة، يشوف هل الأحاديث الصحيحة أكثر في الإحياء ولا الضعيفة؟ فطلع إن الضعيف أكثر من إيه؟ من الصحيح. فكان بيحتج بأي حديث أو أي كلام. ده ما ينفعش يبقى كل حاجة هياخدها أو ناخدها منه لازم يكون فيها إيه؟ ها؟ نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور، طب حقيقة الحديث المشهور ده، مزيد من الضوء حول هذا الحديث. هل الصحابة جمعوا أسماء الله الحسنى من الكتاب ومن السنة؟ لا، ما حدش منهم جمعها. ليه ما حدش جمعها؟ أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، ما فيش إلا صحابي واحد بس هو اللي سمع الكلام ده من الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة. رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر، هو الوحيد اللي سمع من مين؟ من الرسول عليه السلام. ولم يثبت هذا الحديث عن أي أحد من الصحابة على الإطلاق. قيل مر عن علي وقيل رضي الله عنه وقيل مر عن عمر، لكن قالوا هذا غير صحيح على الإطلاق، وعلماء الحديث اتفقوا عليه لم يثبت هذا الحديث إلا عن مين؟ عن أبي هريرة. اتفق أبو هريرة مات سنة 57. طبعا ممكن يكون بلغ بعض الصحابة عن طريق، احنا بس ما وصلناش الكلام ده، يعني ما وصلتش رواية ان في واحد من الصحابة سمع من مين؟ من ابي هريرة. وإلا يقول حدثني ابو هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما. ما فيش. لغاية السنة اللي مات فيها ابو هريرة كانت سنة 57 هجري، ما حدش من الصحابة يعرف حاجة عن الحديث ده. وكونهم ما يعرفوش حاجة عن الحديث مش معنى كده الحديث ما هو صحيح، لا، الحديث صحيح، لأن ممكن صحابي سمع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله وانطلق في الآفاق فمات في أحد البلدان، ومات مع ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما بلغنا وربما إيه لم يبلغنا. ودي قضية مش محتاجة كلام كتير. لكن لغاية سنة 57 ما فيش حد من الصحابة يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد إلى أبو هريرة. اللي سمع من أبي هريرة 5 وكلهم من التابعين، ما فيش ولا واحد من الصحابة. الخمسة دول طبعا أنا تتبعت الكلام ده اسما اسما، والسنة اللي مات فيها فلان، واللي سمع منه مين، واللي سمع من اللي سمع منه، وانت ماشي كده بالتفصيل إلى أن وصلنا إلى الشخص اللي جمع الأسماء المشهورة دي اللي بقى لها 1000 سنة ووضعها وألحقها بكلام النبي عليه السلام، بيسموها أدرجها، ولذلك يسموها حديث مدرج. لأن مدرج ليه؟ لأن جاب هو من عنده 99 اسم، أو هم 98 المشهور، 98 مش 99، 98 اسم ولزقهم في كلام النبي عليه الصلاة، هو اللي عمل كده الراوي. فالراوي هو اللي جاب الأسماء دي من عنده بناء على سماع من بعض الناس أو اجتهادي حتى هو نفسه. لأن طبعا احنا ذكرنا الكلام ده مفصلا ومبسوطا مطولا في كتاب أصول العقيدة، في الجزء الثاني من أصول العقيدة شرحنا الكلام ده شرحا مبسطا إلى درجة إن كل معلومة تبحث عنها هتلاقيها بإذن الله تبارك وتعالى في هذه القضية. 5 سمعوا من أبي هريرة، ما فيش ولا واحد فيهم تحبها، موجودة قدامي أسماءهم وتواريخ وفاتهم، الكلام ده كله من كتاب أصول العقيدة. بس طبعا إحنا غرضنا هو شرح الأسماء. في الحقيقة أنا جلست فترة طويلة أحقق في هذه الأسماء، فوجدنا أن في أسماء ثابتة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجب علينا أن نأخذ بها، لا لأن فلانا جمعها، ولكن لأنها وردت بنصها في كتاب الله أو فين؟ في سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا المسألة مش مسألة هوى أو إن شخص يرى شيئا بعقله فيقوله فنأخذه أو لا نأخذه، لا، الحق لو جاء من أقل الناس وعرفنا به طفل يحفظ القرآن وذكرنا بأسماء الله في كتابه وفي سنة رسوله فوجب على الأمة جميعا أن يأخذوا بها. ليه؟ لأن ربنا هو الذي ذكرها مش فلان. ولذلك حتى يعني إخواننا الله يكرمهم في السعودية في الدعوة والإرشاد، لما انتهت الدراسة وتوصلنا إلى تحقيق أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة 99 اسم، اتصلوا علي وطلبوا أن تضاف إلى تفسير العشر الأخير من القرآن الذي يوزع على حجاج بيته، يوزع على حجاج بيت الله عز وجل، وأيضا يوزع على المعتمرين وغير ذلك. قلت ما فيش إشكال، وطبعت منذ قرابة 7 سنوات، وأي حد من الحجاج جاي معاه تفسير العشر الأخير واخده هدية من هناك، لو فتح صفحة 69 هيلاقي الأسماء اللي احنا هنشرحها في هذا المكان بفضل رب العزة والجلال. قبلوها، لكن واحد يقول لك لا أنا مش هقبلها لأن ما جاتش عن طريقنا. ما جاتش عن إيه؟ عن طريقنا. طب واللي ما يجيش عن طريقك يبقى باطل، دي قضية أخرى. فالمسألة هنا يا أخوانا مسألة مهمة جدا لابد أن نحققها وأن نعرفها، لأن هذا الذي جمع الأسماء واحد من العلماء وهو على العين والرأس، لكن نحن اعتدنا أن كلا يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فما فيش حد من الصحابة رضي الله عنهم جمع الأسماء. ليه؟ لأنهم تفرقوا في البلاد، وكل واحد الله أعلم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله 99 اسما أم لا. اللي ثابت في كلام أهل العلم قاطبة أنه هو روى واحد اللي هو أبو هريرة، واللي سمع من أبي هريرة خمس، واللي سمع من اللي سمع من أبي هريرة ما فيش ولا واحد فيهم أدرج الأسماء سردا زي ما الناس بترددها أو زي ما شرحها الغزالي في المقصد الأسنى. ما حدش منهم شرح الأسماء، تحدث عن ذكر هذه الأسماء وسردها، وإنما كانوا يشرحون الأسماء لأنه هو اللي موجود، ده المتاح، وكتبت في المساجد وانتشرت في الأمة الإسلامية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وقدسها الناس على إن دي تقولك من المسلمات. أبدا، المسلمات عندنا لازم يكون قرآن أو إيه أو سنة. ولذلك لم تظهر هذه الأسماء، وتستطيع أن ترجع إلى ذلك إلى الكلام اللي في أصول العقيدة شرحناه وبسطناه، لم تظهر هذه الأسماء بالشكل اللي انتشر في العالم الإسلامي إلا في نهاية القرن الثالث الهجري، مش حتى القرن الثاني، لا القرن الثالث. القرن الثاني دي مات فيه الوليد بن مسلم اللي جمع الأسماء دي، مات 395. فالوليد بن مسلم روى الأسماء عن واحد اسمه شعيب بن أبي حمزة. لما تتبعنا الروايات عن شعيب بن أبي حمزة سنة 162 وجدنا أن ذكر الحديث بس، إن لله 99 اسم، ما زودش حاجة. طيب شعيب بن أبي حمزة روى الحديث عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان، مات سنة 130 هجري. رواية عبد الله في كل الروايات ما فيش فيها الزيادة بتاع سرد الأسماء. عبد الله بن زكوان روى الحديث عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، مات سنة 117 هجرية. كل الروايات اللي عن عبد الرحمن الأعرج أو عبد الرحمن بن هرمز ما فيش فيها زيادة الأسماء ولا سردها، يقول الحديث بس إن لله إيه 99 اسما 100 إلا واحد. عبد الرحمن الأعرج سمع من أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة مات سنة 57، ولم يذكر في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، لأن بعض الإخوة من المنتسبين إلى العلم يقول لا ده أبو هريرة هو اللي جمعها، وهذا دليل على أنه لم يحقق القضية ولا يعرف عنها شيئا. يقول لك أبو هريرة هو اللي جمعها، ما حدش قال الكلام ده خالص على الإطلاق. فهذا يعني أن قائل هذا الكلام يتكلم بلا علم وبلا تحقيق، لكن كل واحد معروف إيه اللي رواه وإيه اللي ذكره، إلى أن وصلنا إلى آخر راوي اللي روى نفسه اللي هو الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم بدأت الروايات تطلع عنه بحديث إن لله 99 اسما وزيادة 99 اسم، يزود 99 اسم وكل مرة يغير فيه، يعني مش رواية واحدة اللي اشتهر، رواية واحدة بس اللي الناس حفظاها، لكن فيه روايات تانية يجي 23 رواية عنه يذكر فيها الأسماء، وكل مرة يغير في اسمين في ثلاثة في أربعة في خمسة في ستة إلى أن غير في 21 اسم. حتى في روايات فيها أسماء أصح وأثبت موجودة في القرآن من اللي مشهور، بس ما اشتهرتش. ليه ما اشتهرتش؟ لأن هو لما كان يفسر للطلاب الحديث إن لله 99 اسما فيقولوا الأسماء دي إيه، يبدأ هو يجمع من هنا يسمع من هنا يضيف الكلام ويرتبه وبعدين يشرح لهم في الحديث. فأحد الرواة سمع من الوليد بن مسلم الأسماء المشهورة دي، وسمع من هذا الراوي اللي سمع من الوليد بن مسلم اللي سمع من الإمام الترمذي صاحب السنن، سنن الترمذي. فقام هو يروي الحديث اللي ورد في الصحيحين إن لله 99 اسما من طريق الوليد بن مسلم، قام الإمام الترمذي ذكر إيه 99 اسم. فعشان هي موجودة في سرد في سنن الترمذي ظن الناس إن ده كلام صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الناس يحفظونها على إن الإمام الترمذي ذكرها. والإمام الترمذي بينبه على غرابات، يقول ده حديث غريب يعني ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، سرد الأسماء مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما حديث نفسه إن لله 99 اسما هو ده اللي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن في نهاية عصر السلف سنة 195 هجرية، على فكرة كان ساعتها لسه الإمام البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ما كانش حد منهم دول إيه السنة، لسه ما كانش ظهر صحيح البخاري. فالبخاري لما جه يكتب الأحاديث شاف إن سرد الأسماء دي اللي الناس حفظها ومكتوبة في المساجد، شاف إن الكلام ده ما ثبتش عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما ذكرش إلا الحديث الصحيح بس المتن، قال إن لله إيه 99 إلا واحد. طب وسرد الأسماء مش موجودة لا في البخاري ولا موجودة فين؟ في صحيح مسلم. مع إن الوادي المسلم من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري. نعم. طيب تعالوا بقى معنا كده نشوف إيه الأسماء اللي موجودة في التسعة وفي التمانية وتسعين اسم المشهورين اللي الناس بتقولها 99 اسم، اللي مكتوبة في المساجد ومنتشرة في البلاد الإسلامية وليست من أسماء الله الحسنى. خلي بالكم، أنا قبل ما أقول لازم نفرق بين حاجتين، ممكن يكون اسم معناه صحيح وهو فعل من أفعال الله أو وصف من أوصاف الله، لكن ما ينفعش أن أنا أسمي ربنا سبحانه وتعالى به. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء إيه؟ خلقه. خلق دي فعل ولا اسم؟ ردوا علي، فعل. من نطفة خلقه فقدره، خلق فعل. طب هل لي أن أنا أسمي ربنا الخالق من الآية دي بس؟ أقول لك لا. ليه؟ لأن ربنا ما سماش نفسه الخالق في الآية دي، الخلق ده فعل ولا اسم؟ إنما يجوز أن أنا أسمي ربنا الخالق، أقول لك آه يجوز. ليه؟ لأن ربنا سمى نفسه الخالق في آية أخرى فقال هو الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور. فاللي سمى نفسه الخالق مين؟ ردوا يا أخوانا، أنا سميته؟ جت على الفعل خلق وحولت أنا الخالق؟ لا، من نطفة خلقه فقدره. قدره فعل ولا اسم؟ ردوا علي، فعل. اوعى حد يقول لي اسم والا يبقى انا ما اعرفش باللغه خالص. قدره فعل. اسميه المقدر؟ اقول لك لا. اسمي ابن عبد المقدر؟ لا. امال اسميه ايه؟ تسميه القادر والقدير والمقتدر. ليه؟ لان ربنا هو اللي سمى نفسه بالاسماء الثلاثه دول. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. يبقى اللي سمى نفسه القادر مين؟ ربنا. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاللي سمى نفسه المقتدر مين؟ ربنا. طيب عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم. يبقى اللي سمى نفسه القدير والغفور الرحيم مين؟ الله. ربنا. يبقى لك تسمي ربنا القادر والقدير والمقتدر وانت مطمن تماما، لكن المقدر هات لي دليل. يدور في الكتاب والسنه، احنا بحثنا لان الكلام ده ما جاش اللي عند راس، مش موجود المقدر ابدا. فاللي يسمي نفسه عبد المقدر يقول له غلط، عبد القادر، عبد القدير، عبد المقتدر، عبد المقدر لا. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل ايه؟ يسر. يسر فعل ولا اسم؟ فعل. اسمى ربنا الميسر؟ فالاخوة قاعدين وسكتين لان هم عارفين ان الناس يا ميسر يا رب يا مسهل يا رب. اولا ليس من اسماء الله لا الميسر ولا المسهل. هم لا اقول يا شيخ، تقول يا رب يسر، لان الرب ورد في آية في كتاب الله سلام قولا من رب رحيم، بلدة طيبة ورب غفور. فأدعو الله باسمه الرب فقول يا رب يسر زي ما قال. طيب ماشي. ثم السبيل ايه؟ يسر. ثم أماته فأقبره. أمات فعل ولا اسم؟ ردوا علي، فعل. فيجي واحد يقول لك ايه؟ تم احنا نسميه المميت، وهتلاقيه موجود على الحيطان في المساجد كل اللي كتبوا الأسماء. طب مكانه فين في القرآن والسنة؟ ملوش مكان. يبقى الوليد بن مسلم هو اللي عمد إلى الفعل وحوله إلى إيه؟ لكن ربنا سمى نفسه المميت. فواحد يقول لك طب وإيه المشكلة يا شيخ؟ ما هو اللي أمات يبقى إيه؟ مميت، مش كده؟ يقول لك ما هو اللي فعل أخذني منها اسم. طب يا أخي ما ينفعش إن إحنا نمشي على مزاجنا، لأنه قال ثم أماته إيه؟ فأقبره. هينفع سمى ربنا سبحانه وتعالى المقبر؟ اشمعنا سمى ربنا إيه؟ المميت ولم يسمي الله المقبر؟ دي ملهاش حل عند المشايخ، ملهاش حل. ما هو لو سميت المميت هقول لك سميه المقبر، ما ينفعش. لا من أسماء الله المميت ولا من أسماء الله المقبر. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء إيه؟ سميه المنشر. إلى أن قال أنا صببنا الماء صبا، يبقى هتسميه الصابب. ثم شققنا الأرض إيه؟ شق، هسميه الشاقق. وعد بقى آلاف من الأفعال في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد الأفعال اللي في القرآن حوالي 360 فعل أو 365 فعل بالضبط. هتسمي إيه ولا إيه؟ لما وفجرنا الأرض عيونا، مين اللي يجرؤ أن يسمي ربنا المفجر؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، مين اللي هيسمي ربنا الحامل؟ إذن الأسماء لازم تكون توقفية على النص، ولا أعمد إلى معنى أو إلى فعل وحول له الاسم. هذا لا يجوز ولا يصح، بل هو تسمية لله بغير ما سمى به نفسه. فلما نرجع للأسماء اللي اشتهرت على ألسنة الناس، ابتداء من اسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخر ما ذكروا، هنلاقي في الأسماء عندنا الخافض الرافع. الخافض فين في القرآن والسنة الاسم ده؟ دور عليه وحتتعب من البحث، لأن احنا عدنا فيها 5 سنوات عشان نبحث عن كل اسم ونشوف مكانه فيه. اللي ورد الفعل يخفض، يخفض القصة في السنة، يخفض القصة ويرفعه، فهو قال يبقى الخافض الرافع. لا، نقول لا، ليس من أسماء الله الخافض، لكن الرافع بس بيسموه اسم مقيد، وده هنعرفها لما يجي وقته. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، رافع هنا اسم، اسم فاعل. طيب المعز المذل، المعز المذل مش من أسماء الله. ليه؟ ربنا سبحانه جابها من ليه؟ ما احنا عايزين اسم، انت بتروح تجيب لي فعل وتقول لي ده اسم، وانا راجل يعني عاقل وابسط الناس يفرق بين الفعل وبين الايه؟ الاسم. فيقول لي لان ربنا بيقول. طب يا شيخ تمال الايه اللي بتقول قل اللهم ايه مالك الملك، الملك هنا اسم مالك. تؤتي الملك من تشاء، تؤتي، تؤتي ده فعل ولا اسم؟ فعل. تؤتي الملك من تشاء، تشاء فعل. وتنزع الملك، تنزع فعل ولا اسم؟ فعل. وتنزع الملك من تشاء، وتعز فعل ولا اسم؟ وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، قدير هنا اسم. إذن الآية فيها 5 أفعال، تؤتي، تنزع، تشاء، تعز، تذل. اشمعنا بقى واحد جه خد تعز وتذل وأما حولهم لأسماء هو وقال يلا دي أسماء لربنا؟ ما واحد تاني هيقول له يا شيخ طب اسمعنا ما نسميه المؤتي، هل المعز المذل فيها كمال والمؤتي ما فيش فيها كمال؟ لا، ما هو لو قلت المعز المذل هقول لك المؤتي والنازع، مش كده؟ والمشي او الشائي. اذا القضيه هنا ما ينفعش احكم فيها بعقلي، ولا هو زي ما ابو علي الجبائي قال ينفع ما ينفعش اسمي ربنا عاقل عشان كذا وينفع اسميه عشان كذا. لا، الاسم ورد قول لي عليه، فاللي يلاقي دليل على المعز المذل يقول لنا عليه، وما فيش دليل لا على المعز ولا على الايه المذل، فليست من اسماء الله الحسنى. ولا يجوز عند ذلك ان انت تسمي ابنك عبد المعز، واللي اسمه عبد المعز بقى ما يزعلش مننا، ما هوش خطأنا، وبرضو اهالينا نفس الكلام. طب والحل ايه يا شيخ؟ يبقى لما تيجي تسمي ابنك بعد كده تعمل حسابك وعفى الله عما سلف، لان احنا قلنا الناس راحوا غيروا اسماءكم في السجلات هتحصل مشكله كبيره جدا. يبقى في الحاله دي نقول ايه؟ لا، بعد كده اللي جاي ما تسميش ابنك الا باسم صح. طيب العدل، يبقى احنا قلنا الخافض والمعز المذل دي مش من اسماء ربنا. العدل، العدل معناها جميل، وهو صفة من صفات الله عز وجل. لكن هل ورد في الكتاب والسنة اسم العدل؟ ضوء. ابحث بحثا موسعا ومفصلا وبحثا دقيقا وبحثا في الموسوعات بأحدث الأساليب التقنية، هتلاقي إيه؟ إن الله يأمر بالعدل. ربنا أمر بالعدل، لكن العدل ده اسم من أسمائه؟ ردوا يا أخواني، لا، فما هوش اسم. طيب الجليل، الجليل فيه ذو الجلال والإكرام، لكن الجليل نفسه كاسم ورد زي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر؟ ما وردش الجليل، ما وردش اسما نصا في الكتاب ولا في السنة. فمعنى الاسم صحيح، هو ربنا سبحانه وتعالى ذو الجلال، لكن من أسمائه الجليل لا، ما ينفعش، لأن ما وردش به نص. الباعث، الباعث والمحصي، هل الباعث من أسماء الله؟ حد يعرف يجيب آية فيها الباعث اسم من أسماء الله؟ يبعث، انت جبت فعل، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. ينبئ اسم ولا فعل؟ ويبعث، ردوا علي، انا شايف كأنه انتوا قاعدين كده كلام صعب ولا حاجة. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أحصى فعل ولا اسم؟ ها؟ فعل. فجه الوليد بن مسلم وحول يبعث إلى الباعث، وحول أحصى إلى المحصي. أنا مش دور أحول ولا سمي ربنا، مش أنا اللي سمي ربنا، هو اللي سمي نفسه. لأن بعض الناس يقول لك طب وشمعنى يا أخي أنت سميته الباعث من يبعث والمحصي من أحصى ولم تسميه المنبئ فينبئهم بما عمل؟ يبقى إذن ليس من أسماء الله عز وجل لا الباعث ولا الإيه ولا المحصن. طيب المبدئ المعيد، هل ورد في القرآن والسنة؟ لا، لم يرد. وردت أفعال، إنه هو يبدئه ويعيد، فدي أفعال، فازاي تعملها أسماء؟ فليس من أسماء الله لا المبدئ ولا المعيد. طيب كذا بالنسبة للمميت، عرفنا أنه مش من أسماء الله. طب والواجد الماجد؟ الواجد الماجد في الأسماء المشهورة من كلام الوليد بن مسلم، لكن هل في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في اسم الواجد أو الماجد؟ لا، وردت رواية ضعيفة جدا لا يحتج بها ولا تصلح أن تكون حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها اسم الواجد والماجد لكن هذا لا يصح، فليس من أسماء الواجد ولا الماجد، لأن الرواية نفسها ما ثبتتش اللي فيها ذلك بأني جواد واجد ماجد، فالجواد ورد في حديث مستقل، لكن الواجد الماجد ليست من أسماء الله الحسنى. الوالي ما وردش في القرآن، وما لهم من دونه من وال، فربنا بيتكلم عن غيره مش عن نفسه سبحانه وتعالى، فالوالي ليس من أسماء الله. المغني المقسط ليس من أسماء الله. المغني وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى فعل وأقنى إيه، فلو سميته المغني هيجي واحد مسلم ولا غير مسلم، لأن فيه واحد أنا هكلمكم عن الموضوع ده إن شاء الله عز وجل، باحث نصراني بحث في الأسماء الحسنى وعارف إن إحنا عندنا فيه مشكلة في الأسماء الحسنى، قبل ما أعمل الدراسة دي بفترة يعني، فجي قال مسك المسلمين بقى قال تعالوا بقى أنتوا بتقولوا الأسماء توقيفية، ومعنى التوقيفية يعني أنا لازم الاسم يبقى موجود فين؟ في القرآن والسنة، فاشمعنا جيتوا على الأفعال وخدتوا منها اللي يعجبكم وسبتوا اللي ما يعجبكوش؟ وإيه اللي ما يعجبكوش؟ بيقول مش ربكم بيقول وفديناه بذبح عظيم؟ الآية عندنا حد يعرف ينكرها؟ لا، يبقى من أسماء الله الفادي. شفت هو بيهدف لإيه؟ إن ربنا من أسماء إيه؟ الفادي والمخلص والمنقذ والمحب، وبدأ إن هو يحاول يلزمنا بهذه الأسماء، وهو فعلا عنده حق، لأن أنت لو سميت ربنا اشتقاقا من فعل فاشمعنا في الفادي هتقول لا، لكن لما ردنا عليه ما حدش حتى الآن منهم بعد الدراسة اللي احنا عملناها في الأسماء عند النصارى، ودي قضية تانية، جمعنا الأسماء عشان نرد عليهم من كتابهم، فطلعت مفاجأة ما كانتش في الحسبان. ما هي المفاجأة؟ إن فيه 99 اسم وردت بنصها استخرجناها من عندهم في الكتب بتاعهم الموجودة الوقت في الكتاب المقدس، زي ما الرسول قال إن الله 99 اسمه، بس هم عبسوا في حوالي 30 اسم فغيروا فيها. يعني الستير يقول لك الساتر، المؤمن يقول لك الأمين، أخذ بالك إزاي؟ وهكذا في الأسماء، إنما الباقي كله موجود وبنصه في ترجمتهم العربية اللي دلت على الترجمة من كتبهم اللي بيقولوا عليها أصلي. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ودي طلعناها من عندهم. وهم لما شافوا الدراسة دي عملت لهم إزعاج شديد جدا، قالوا إحنا هم طبعا أثنوا عليها، الثناء عليهم إيه؟ لأن أول مرة في التاريخ النصراني على مدار 2000 سنة واحد مسلم يحقق الأسماء من كتبهم اللي كان مفترض من قساوستهم هم اللي يعملوه، وكتبوا الكلام ده على أحد الجرائد من الجريد اللي أشارت للقضية وكتبت عن الكتاب اسمه جريدة روزا اليوسف. واحد العلماء اللاهوت من عندهم قال احنا يعني نقدر البحث ونقيمه على اعتبار ان كان مفروض ان اللي يعمل الكلام ده مين، بس الموضوع بقى طبعا لكن هيجي له وقت ان شاء الله عز وجل. فالقصد اللي انا عايز اقول لكم عليه ان الرسول لما اخبر عن شيء صادق في كلامه. يعني تخيل 52 اسم موجودين بنصهم في القرآن وفي السنة عندنا، وموجودين بنصهم حتى الآن في الكتاب المقدس اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالتحريف لغاية الوقت، وفي جميع النسخ اللي موجودة في العالم سواء أرثوذكسية أو كاثوليكية أو بروتستانتية، وطلعناها بدراسة حاسوبية. يعني الحاسب هو اللي طلع الكلام ده، وطلعناها جلية في مجلد كبير اسمه أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس عند النصارى. احنا عربنا بس ليه؟ لان هم ساعتها شوشوا قالوا شوفوا المسلمين اهو الثواب بتاعتهم بتتغير. فالاسماء الحسنى بتاعتهم دلوقتي اعترف الازهر في مجمع البحوث ان في 21 اسم غلط، وادانا تصريح واتطبع الكتاب فخدوها فرصة، قال يبقى القرآن بتاعه محرف. فلما وصلتهم الدراسة دي ما فيش اي خبر عنهم على الاطلاق، على الاطلاق لغاية دلوقتي. وانا صابر ان هم ان حد منهم تكلم نتكلم، احنا عملناها حماية لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وطبعا كانت مفاجأة غير متوقعة على الإطلاق. نرجع بقى للمقصد، ليس من أسماء الله، وكذا المجني المانع الضار النافع. يعني يا إخوانا انتوا بتشوفوا مثلا أحد الإخوة في رمضان بيدعو في التراويح فبيدعو بالأسماء الحسنى، تخيل لما تلاقي 1,000,000 واقفين وراء إمام والإمام بيقول يا ضار يا الله، وكل المسلمين بتقول وراء يا الله، بالله عليكم ده يعقد؟ ينفع تقول يا ضار يا الله؟ ده أنا ما أقبلهاش على نفسي. وإزاي أسمى ربنا الضار في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صباح كل مساء، في كل صباح ومساء بسم الله الذي ها لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ينفع يا أخونا؟ مش نفوق؟ أي موضوع الأسماء دي واحد يقول لك يعني الموضوع ده حيفيدنا بإيه؟ حيفيدنا إن إحنا نفوق، نعرف الصح فنتبعه، نعرف الدليل يعني إيه قرآن وسنة فهم سلف الأمة. الضار النافع الباقي مش موجود لا في القرآن والسنة. قال ويبقى وجه ربك، لكن ما قالش إن من أسمائه الباقي الرشيد. انا والله ما انا عارف الوليد بن مسلم جابه منين، ادور عليه في الكتاب مفيش، اسم مفيش، فعل مفيش، حتى نقول خده من فعل مفيش غير الايه اللي بتقول ايه ولقد اتينا ابراهيم رشده وهيئ لنا من امرنا رشدا. طب دي كفايه، دي فيها اسم الرشيد. الصبور مش موجود لا في القران ولا في السنه. ايه اللي موجود في القران والسنه؟ الاصبر اسم مقيد اللي قال لا احد اصبر على أذى سمعه من الله. إذن هذه الأسماء، إذن 21 اسم أنا عدتهم لكم، هذه الأسماء ليست من أسماء الله ولم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما في بقية الأسماء ثابتة بنصها إما مطلقة وإما مقيدة. وإحنا هنشرح الأسماء المطلقة والمقيدة بإذن الله، صحيح تتطلب محاضرات كثيرة إن شاء الله كل أسبوع ربنا يسر، إذا تمكننا من الحديث عن هذه الأسماء نستكملها بإذن الله في المحاضرة القادمة، ونعرف إزاي يعني نتعرف على الأسماء الحسنى بأدلتها. لكن أنا أشير إلى أن إذا كان الوليد نفسه ابن مسلم اللي جمع الأسماء المشهور هو بيعترف على أن هو جمع الأسماء وبيفسر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مرة يجمع 99 ويغير في اسم أو 2 أو 3 أو 4. هو عايز يقولك يعني خذ الأسماء اللي ورد في الكتاب والسنة، لعل ده يكون اسم، لعل ده يكون كذا كذا. لكن احنا لما تتبعنا ما ذكره الوليد المسلم لقيناها ظهر أسماء بنقول للناس عليها دلوقتي، يقولك لا ده أسماء ما نعرفهاش. يعني الوليد المسلم مثلا على سبيل المثال ذكر من أسماء الله الرب وصحيح، وذكر من أسماء الله المعطي والله المعطي وأنا قاسم، وذكر من أسماء الله القاهر والمبين والأحد، قل هو الله إيه مش موجودة في الأسماء المشهورة، الله الصمد، الاثنين جنب بعض، خد اسمه ساب التاني، رجع استدركها تاني وجابها في رواية تانية، دي اتنسب الناس ما تعرفش أنا حاجة، وده كلام الوليد بن مسلم نفسه. الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، فالجميل من أسماء الله. ذكر من أسماء الله الوتر وهو صحيح، إن الله وتر يحب الوتر. ذكر من أسماء الله القدير وأسماء الله، لأن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم والله قدير والله غفور رحيم. يبقى هو كان بيجمع الأسماء، فإن وجد اسما فاته ربما استدركه في رواية أخرى لكن ما اشتهرتش، واشتهرت الأسماء واتكتبت حتى في المسجد النبوي وفي الحرم المكي واتكتبت في أماكن كتير. دلوقتي كل اسم ما كانش عليه دليل ما ينفعش ان احنا ناخده، والوليد المسلم كان بيغير نفسه. احنا مش عايزين يكون الأمة الإسلامية تسير بغير هدى وبغير دليل. امتى هنرجع الكتاب والسنة؟ انت دلوقتي في مفترق طرق بين عادة استمرت وبين عبادة ملزمة. العبادة ان ترجع فيها الى كتاب الله والى سنة رسوله، في باب الأمر هتنفي البدع على طول، وفي باب الخبر ستنفي البدع الاعتقادية عندما تتمسك بالأصول القرآنية وبالسنة النبوية. وإن شاء الله عز وجل هنستكمل في المحاضرة القادمة الحديث عن أسماء الله الحسنى، وكيف أن العلماء ذكروا هذه القضية بتفصيل لا يخفى على أحد. فكون واحد من أهل العلم مش عارف هذا التحقيق، أو كونه مثلا يعني الأمر ده غريب عليه وهو مشهور وله مكانة، فيطلع على وسائل الإعلام والفضائيات يبدأ يقبح في هذا الكلام، يقول لك لا لا لا الأمة استمرت بقى الناس من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلقه لغاية النهاردة، يجي واحد دلوقتي يقول لا إن في 21 اسم غلط وأنا جايب حاجة من عندي، وهم اللي قالوا كده. حتى العلامة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في الجزء 11 صفحة 222 جيل الأسماء المشهورة وعارف إن من جامع الوليد المسلم، فقام حذف منها مش 21، حذف 27 اسم وبدأ يطلع من القرآن 27. ولأن القضية صعبة وليست سهلة، وإحنا عرضنا كلامنا طبعا بالتفصيل محققا في كتاب أصول العقيدة، واللي حصل من حجر إيه وإيه الأخطاء اللي وقع فيها من حجر، وبيجمع نظرا لصعوبة المسألة لأن الأسماء كتير، فعشان تجمعها تلاقي أنت قدام بحر الاسم ده ورد ولا ما وردش، فحصل سهم من حجر يجي في 8 مواضع. لكن هو عمل أول واحد في التاريخ الإسلامي جاء إلى الأسماء المشهورة اللي بتغنى بها الناس، هو قال أنا أول واحد عملت كده، وقل من نبأ على ذلك ولا أحسن من سبقني إلى ذلك. ابن حجر هو اللي يقول الكلام ده، ثم حذف 27 اسم وأتى ب 27 أضافها إلى الأسماء علشان يطلع قيمة من الأسماء، يقول هذه هي أفضل ما يمكن أن تتعبد الله بها. لكن هو عمل ابن حجر الخطأ الوحيد للناس من أجله لم ينتشر فيها جمع ابن حجر أنه اعتمد على القرآن فقط ولم يرجع إلى السنة لصعوبة القضية. وإن شاء الله سوف تعرفون ذلك من خلال التعرض للأسماء اسما اسما. ومنهجنا اللي حنمشي عليه في المحاضرات بإذن رب العزة والجلال كل اسم الأول نشوف مكانه فيه في القرآن ولا في السنة والدليل عليه. تاني حاجة عرفنا أنه هو اسم وأحصيناه وتأكدنا منه تماما، نشرح معناه بقى ودلالة الاسم على الوصف مطابقة أو تضمنا أو لزوما، ونشرح كيف ندعو الله به دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن ربنا أمرنا بذلك فقال ولله الأسماء الحسنى إيه فادعوه بها. يبقى احنا كده على يقين مطمئنين إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، إن احنا ناخد من الأسماء وإحنا مطمئنين تماما. وعلى فكرة يعني جايز يكون الكلام مش بسيط قوي، فيه يعني بعض العمق العلمي ده مطلوب، فأخوانا طلاب العلم يواظبهم ويحرصوا على المتابعة. وإن شاء الله بالنسبة للأسئلة يعني في كل محاضرة سوف نجيب على ما استطعنا، فإن رأيتم الآن أن نجيب على بعض الأسئلة لا بأس عشان ما نطولش على الناس، وإن رأيتم أن نصلي ثم ننصرف ونرجع إلى المحاضرة الأخرى فيا مرحبا. نجاوب على طول إن شاء الله. السؤال الأول: نود معرفة مواعيد فضيلتكم هنا في هذا المسجد حتى نبلغها للناس. إحنا لنا الخطبة الثانية والرابعة في هذا المسجد، وأيضا الدرس أسبوعيا إن شاء الله عز وجل، ربنا يسر ونواظب عليه، إلا إن كانت خطبة خارج القاهرة فهيبقى صعب إن الواحد يلحق الدرس هنا، أو إن كان يعني الأمور هيبقى أبلى حنبلغكم إن شاء الله عز وجل. غدا إن شاء الله اللقاء اللي هيبقى في قناة الناس ثابت كل يوم سبت الساعة 8:10 ل9:10 لقاء العقيدة، بندرس فيه طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة وبنشرح فيها المنظومة التائية، هو اللقاء يعني إن شاء الله لعل يكون فيه فائدة فأخواننا يحرصوا عليه في قناة الناس. جزاك الله خير الجزاء يا شيخ محمود، لقد تعلمنا العقيدة الصحيحة والأسماء الصحيحة، فلا تلتفت لحقد الحاقدين، ونفعنا الله بعلمك وزادك الله توفيقا. رجاء زيادة الدرس لمزيد من الاستفادة، يعني عايز وسع الوقت، بس برضو الناس لها طاقة يعني، فاحنا مش عايزين نزود على الناس. وجزاك الله خير، ونسأل الله تبارك وتعالى لإخواننا جميع العلماء وإخواننا نحبهم في الله ونجلهم، وكل واحد منهم يعني لو بان له الحق وظهر فسيتبعه، بس القضية بيبقى استعجال، يعني شيخ مثلا يستعجل من غير ما يبحث ويحقق، وهو ظنه أن الناس ألفت هذا الكلام، فمش معقول يطلع كلام واحد دلوقتي صحيح في حين أن بيرددوا الناس بقالهم 1000 سنة أو الناس بتردد أشياء وهي خطأ، فيستعجل الأخ وبعد كده يندم ويرجع يلوم نفسه. لكن أيا كان أنا واثق جدا أن فيهم الإخلاص وفيهم الحب لله ولرسوله، فمش ممكن واحد هيشوف الحق قدامه ويعرض عنه، لكن هي المسألة بقى استعجال الشيطان يخليه يتكلم بسرعة فيقع ويزيل، حتى إن كان مين، حتى إن كان أعلم الناس أو أعلى الناس في العالم، ما فيش حد كبير على العلم، وهذا يدل على شيء فيدل على إيه، إن دينه باق إلى يوم القيامة، لأن ما فيش كبير غير الحق سبحانه وتعالى في كلامه وما أبقاه لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. تجيب دليل أخذ كلامه، ما تجيبش دليل يبقى كلامك مردود عليه، زي ما الإمام مالك قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. بس إنما إحنا ما عندناش كهنوت بحيث إن واحد يكون مثلا بابا أو ما شابه ذلك اعملوا كذا فيعملوا من غير ما يسألوه فين الدليل، إحنا ما عندناش كده. لو الشيخ الكبير قال كلاما ما عليهش دليل كلامه مردود عليه، ليه؟ لأن الإسلام أكبر من أي إنسان، والدليل والقرآن مفروض على كل إنسان، هو نفسه ما يقدرش يقول كلاما إلا إذا رجع، فإن قال بغير دليل هتلاقي الألف من وقفله. ما عندناش إحنا كهنوت ولا رهبانية. يا ريت الأسئلة تكون متعلقة بالدرس، يعني الأسئلة الفقهية والأشياء اللي زي كده أجلوها، أو يعني يكون حد من المتخصصين، إحنا عايزين برضو حكاية التخصص دي تكون مطلوبة. يعني إزاي؟ إحنا متخصصين في العقيد، اسأل في الأسئلة في العقيد، اسأل في الأسئلة في الأسماء في موضوع الدرس، إنما الأسئلة الفقهية تستطيع أن تسأل متخصص في الفقه، والحمد لله قوات الفضائية مفتوحة، تقدر تتصل على طول باللي بيفتي في الفقه وتخصصه في الفقه وعايش حياته في الفقه ويدلك، هيدلك أحسن مني، ومش عيب إن أنا أقول لك في الأسماء ارجع فيها للمتخصص الفلاني. ولو إحنا تكاملنا بحيث إن صاحب التخصص يدل الآخر ويرشده إلى التخصص المطلوب في الفتوى لتكاملت الأمة ولم تتفاضى. يقول لك لا أنا هجاوبك في كل حاجة، ليه؟ ما فيش حد الآن موسوعة في العلم في كل حاجة، جايز تلاقي أيام ابن تيمية وأيام العلماء وأيام الإمام مالك اللي في كل حاجة يتكلم لأنه علامة، إنما إحنا غلابة، فكل واحد على حسب تخصصه. فأتمنى حتى نستفيد أن يكون الأسئلة تخص العقيدة أو تخص موضوع المحاضرة. يكفي هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله،